تفسير الآية 49 من سورة الروم، يقول تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي ولقد كان حالهم سيئا من قبل إنزال هذا المطر ومن قبل إرسال هذا الريح والسحاب، حيث كانوا مبلسين أي يائسين ساكتين منكسرين من شدة الحزن. وفي هذا تذكير من الله تعالى لخلقه للتنبيه على قيمة وعظم نعمه عليهم ليشكروها تمام الشكر بعقولهم باستشعارها وبألسنتهم بحمده سبحانه وبأعمالهم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى يجدوها دائما باقية بل وفي ازدياد، كما وعد ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.